بالنسبة لزكاة عروض التجارة يظهر أنه فيه نوع صعوبة فنعيد إن شاء الله لأنه هنا استشكله. طيب عروض التجارة، العروض جمع عرض أو عرض جمع عرض فتح الراء، والمراد به ما يعد للبيع، ما يعد للبيع في التجارة في الزكاة. عندنا العين وعندنا العرض. العين هي النقد ذهب وفضة وما صار في مكانهم الآن من العملات النقدية والورقية، والعرض ما يعد للبيع، لكن ما يعد للبيع بشرط أن لا يكون من مما وجبت فيه الزكاة. الذي وجبت فيه الزكاة كالغنم والبقر والإبل فيه تحديد معين لإعطاء الزكاة، الذهب والفضة فيه وزن معين. إذن فالكلام على ما عرض للبيع والشراء مما ليس من أصناف الزكاة، فهذا يسمى عروض التجارة. عروض التجارة هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب؟ ذكرنا كلام أهل العلم سابقا على قول من يوجب فيها الزكاة، هذا تقرير مذهب مالك في هذه الرسالة. قال: ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة، يعني الذي يبيع ويشتري متى يزكي على ما يبيعه ويشتريه؟ إذا كان نوى أن يتاجر فيه. ليس كل بيع وشراء للعرض يلزم أن يزكي فيه حتى ينوي التجارة. كثير من الناس يأتي ويسأل، قال: يا شيخ عندي سيارة بعتها، أخرج الزكاة أو لا؟ هذه السيارة للقنية، للقنية أو القنية يعني الاقتناء الاكتساب، لم يرد هو التجارة بها. إذا باعها تأتي أضعاف أضعاف النصاب، لا يلزمه الزكاة لأنه اقتناه من أجل الاقتناء. غرس أشجارا للغلة، استفيد من غلتها فقط، تعود على نفسه وجيرانه، ليس للبيع والشراء، لا تجب فيها الزكاة. لكن باع واشترى للتجارة أو ليكتسب ويتاجر أو يستفيد من الغلة ويتاجر، هذا تجب فيه الزكاة. إذن فعروض التجارة من شروط وجوب الزكاة فيها على مذهب من يقول بعروض التجارة، أو تحديد على مذهب مالك، أن يكون ناويا التجارة وأن تكون العروض. طيب قال: فإذا بعتها بعد حول، إذن لابد أن يمر عليها الحول، لابد، وإن كان ها هنا الشرط هذا في قضية تجارة الاحتكار مؤخرا. قال: فإذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم أخذت ثمنها. ها هنا يقول في مذهب مالك يتكلم على تجارة المحتكر، تجارة المحتكر. عند المالكية يقولون التجار على قسمين: تجار عنده سلع يترصد بها الأسواق، يترصد بها الأسواق. وش ما يترصد الأسواق؟ يقابل السوق حتى يزيد وده ينقص حتى تكون منيح باش يبيع، محتكر، فيخبئ السلعة ويستنى وقتها تجيب السوق منيح، ممكن يبيع على 6 أشهر، ممكن على أكثر، ممكن على أقل، ممكن على عام، على عام ونص، عامين، وهكذا. هذا يسمى عروض تجارة محتكر، تاجر محتكر. الاحتكار لا يجوز، حرام، الاحتكار حرام. لكن هذا المحتكر كيف يزكي؟ قال: يكون ناويا التجارة. فإذا بعتها بعد حول فأكثر، يعني هذا المحتكر اقتناها اليوم جاب، وراه يستنى وقتها السوق تطلع وتنقص، بعد يومين طلع السوق باع، تجب زكاة؟ لا تجب. إذن بعد حول فأكثر من يوم أخذت ثمنها أو زكيتها، يعني من اليوم الذي اشتريت واقتنيت هذه السلعة بثمنها. بماذا؟ بثمنها، أو من اليوم الذي زكيت هذا الثمن يبدأ العد تاع الحول. يعني عنده 50 مليون الآن زكى عليها اليوم، من غد اشترى سلعة معينة، ماذا يفعل بها؟ هذه السلعة يشتريها ويشوف وقتها يغلى السوق ويبيعها. إذا من غد يبدأ العد تاع الحول انتهى، هذا للزكاة انت المحتكر للمحتكر او زكيت ففي ثمنها الزكاة. في الثمن هذا شرط اخر في زكاة عروض التجارة، وهي هذا السلعة الذي اشتراها ان يبيعها بالمال بالعين، لابد ان يكون قد باع جزءا منها بالعين. يعني يقولون اذا باع السلعة بسلعة لا تجب فيها تجارة، بل حتى يبيع السلعة الثانية بتجارة. يعني انسان يشري الاثاث القديم زاين ونحو هذا ويرقعه ويستنى ثمن طيب ليبيعه، اذا كان باع الاثاث باثاث اخر ولم يكتسب ولم يجري فيه الناض ولم ينض الناض، الناض هو العين النقد المال، قال هذا لا يزكي، هذاك السلعة الجديدة هذه يبدأ بحول جديد حتى يبيع بالثمن. لا شك لا يجوز له أن يستعمل هذه الطريقة فرارا عن الزكاة، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، لا تخفى عليه خافية، فما في القلب يعلمه الله. فإذا كان ينوي الفرار من الزكاة لا يجوز هذا. قال ففي ثمنها، هذا شرط آخر وهو أن يكون باع هذه التجارة بشيء. كذلك القسم الثاني من التجار وهو المدير، التاجر مدير. ايش معنى مدير؟ يبيع ويشري، يعني سلعة الدور ودراهم يدور، هاي سلعة داخلة ومال خارج والسلعة خارجة ومال داخل وهكذا. هذا أيضا لا بد أن يكون ناويا للتجارة أو التجارة والقنية أو التجارة والغلة، وأن يحول عليه الحول وأن يعده من يوم زكى ماله أو اكتسب ثمنها. وفي ثمنها أي أن يكون باع شيء من السلع. إنسان شراء سلع مواد غذائية وعمر الدكان مواد غذائية دايب، يعني ينطلق في هذا، أو الثياب أو أدوات السيارة أو غير ذلك، مر عليه العام ولم يبع شيئا، لا تجب عليه الزكاة، لا بد أن يكون ولو جزءا يسيرا قد باعه. ولهذا قال ففي ثمنها الزكاة لحول واحد. طيب هذا ما يكمل قال ففي ثمنها الزكاة لحول واحد يزكي على حول واحد. أقامت قبل البيع حولا أو أكثر، أقامت قبل البيع حولا أو أكثر، هذه زكاة المحتكر. سمع عنده سلعة احتكرها، متى يأتيه سعر مناسب يبيعها، إذا كان من يوم أخذ ثمنه أو من يوم زكى هذا المال كان عنده، ثم اشترى فمر عليه حول أو أكثر من حول وباعها وبلغت النصاب زكى على حول واحد، ولو باعها بعد 5 سنوات أو 6 سنوات أو نحو ذلك. يعني تجار العقار، سكنات الشقق والأراضي والبنايات، ممكن لا يبيع يشتريها ولا يبيعها إلا بعد سنوات، فإذا باعها زكى لعام واحد. وكذا مثل ذلك بالنسبة للسيارة إذا كان محتكرا، هذا قول الاحتكار، يعني يخبيها إلى أن تغلى ثمنها ويخرجها ويبيعها. أما الذي يدير فسيأتي الكلام عليه. قال لحول واحد، أقامت قبل البيع حولا أو أكثر، يعني هذا الذي احتكر السلع ولو باعها بعد 3 سنوات، ما نقول لا نقول له زكي على 3 سنوات، يزكي على سنة واحدة هذا المحتكر، مع العلم أن احتكاره حرام لا يجوز. طيب، إلا أن يكون مديرا. ما معنى المدير؟ اللي يدور السلع. لا يستقر بيدك عين ولا عرض، لا المال ولا السلع، ما يبقى بيدك شيء من هذا، هذا داخل وهذا خارج وهكذا، يعني يدور المال وسلعته. فإنك تقوم عروضك كل عام وتزكي ذلك مع ما بيدك من العين. بعض الكتب قد تجد مع ما معه من الناض بالضاد، يعني المال العين، النقد، ذهب فضة أو العملات الورقية والنقدية الآن. فهذا الذي يبيع ويشتري وسلعة الدور، ماذا يفعل؟ كل ما يمر عليه العام ماذا يفعل؟ يقوم ايش عنده بسعر البيع تقديرا متوسطا ويزكي ربع العشر. إذا صارت الشروط عروض التجارة عند المالكية، الأول ليس من الأعياد من أصناف الزكاة التي تجب فيها بحد معين. الثاني أيضا قالوا هذه السلعة التي يبيعها ويشتريها يكون قد اكتسبها بطريق البيع والشراء، ليس بطريق غير المعاوضة كالهبة والإرث، فهذه لا تدخل في هذا المال، لا بد يكون اكتسبها بيعا وشراء. طيب، إنسان عنده اكتسب أرضا عن طريق الهبة أو عن طريق الميراث، لا تجري فيها الزكاة، عنده أرض موجودة على جانب. فإن نوى فيها التجارة يبدأ من ذلك، نعم، وأن يبيع جزءا منها شرط ثالث، وأن ينوي بها التجارة أو التجارة والاكتساب أو التجارة والاستفادة من غلتها، وأن يمر عليها الحول كاملا، هذا الشرط الآخر، وأن يبيعها بعين نقدا، يعني يبيعها بالمال ويكتسب المال. أما إذا باع سلعة بسلعة يسمى المقايضة فلا. وبالنسبة للمحتكر يجيز شرط آخر السابع، وهو ترصد الأسواق، يعني يستنى وقتها السوق يغلى باش يبيع سلعته. هذه زكاة عروض التجارة وشروطها على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. واضح؟ مفهوم شوية؟ ها؟ فهنا في دور العام يقوم سلعته بثمن البيع تقريبا ويزكي ربع العشر 2.5%، وأفهمناكم من جات هذه 2.5%، ربع العشر، ربع العشر 1/4 صار 1/40، تقسم تعطيك 0.025، يعني 25%. قال وحول ربح المال حول أصله. الآن إنسان افتح دكان مواد غذائية يبيع ويشتري، افتح في رمضان وعمر الدكان انتاعه بسلعة 70 مليون، هذه كلها سلعة، وبدأ يبيع ويشتري أول رمضان الجاي كان رأس المال اللي هو 70 مليون اللي بدأ به، وكان الربح، هذا كالربح وكتها بدأ بدأ من أول يوم دائما، وثاني يوم وثالث يوم، أول يوم جه ربح، والثاني جه ربح، والثالث والشهر الثاني والشهر الرابع والشهر الخامس هذا الربح. هل كل ربح يدير له سنة تاعه لحاله ولا يرد كاع راس المال؟ قال وحول ربح المال حول أصله. أنت بديت في أول رمضان براس مال 70 مليون، في الشهر الأول جاك ربح، دير له الحساب تاع أول رمضان، دخله معاه حول تاع أول رمضان، والشهر الثاني والثالث والرابع وهكذا. هذاك الربح كامل ما نديرلوش يعني حول جديد، وإنما ترجعوا الحول تاع راس المال كله يجمع، بخلاف الغلة والفائدة، بخلاف الغلة والفائدة. زكاة الأشياء التي تنتج غلة، فيحسب للغلة عاما جديدا، الغلة يحسب لها عام جديد. سنة عنده سيارة، اشترى سيارة ليعمل بها للاستئجار، فمن أين يزكي؟ على ماذا يزكي؟ على الغلة اللي هي الربح الذي يأتي من هذه السيارة. أما السيارة فلا دخل، لا تحسب، لا تحسب، لأن هنا الاكتراء وليس الاتجار. فرق بين واحد يشتري سيارة يبيع ويشتري سيارات، هذا يتاجر، واحد عنده سيارة ويخدم بها ماذا؟ الاستئجار، الإيجار، يعني سيارة أجرة. فإنه بعد أن تعود عليه الغلة تبلغ النصاب يبدأ الحول من ثم. كذلك الفائدة، سن عنده دكان مواد غذائية يتاجر فيه، وجاءته هيبة، بدأ في أول رمضان 70 مليون، بعد 3 أشهر 4 أشهر جاءته هيبة 40 مليون، أعطيها هذه 40 مليون، يجعلها من رأس المال ولا يبدأها حول جديد؟ أقول يبدأها حول جديد، ما يدخلهاش مع رأس المال. إذا عندنا الربح والغلة والفائدة، وحول ربح المال حول أصله، وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات. يعني بالنسبة للغنم زكاة الماشية ستأتينا، وقتها تجب الزكاة في الماشية إذا لحقت 40، الغنم حتى تلحق 40 فهنا تجب الزكاة. هو الآن اشترى في مثلا أول محرم اشترى 30، 20 أنثى ذكر و10 من الأنثى، العام يمنهي بعدين في أثناء السنة حملت ووضعت، أول محرم الجاي عنده 30 قديمة والأولاد انتحها 10 و 15 صارت 40. إذا جمعنا ذكور الإناث مع الأولاد 40، والعام دار على 30 فقط، يقول هذا الأولاد يضم هذا الـ30 ويحسب 40 ويخرج من الذكور والإناث ليس من الأولاد. وهذه فتوى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والإمام مالك ألحق بها المال، ألحق المال بالغنم، ولم يوافقه جمهور العلماء على ذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.